السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح حديث جديد من شرح الكتاب الأربعين النووية للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. واليوم على موعد مع الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ولا يحقره. التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا من الحديث العظيمة، الأصول من حديث أصول في الدين، وأصل في كيفية تعامل المسلم مع المسلم، أو حقوق المسلمين بعضهم على بعض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن بعض التعاملات أو أنواع التعاملات التي قد تؤدي إلى انتشار البغضاء والكراهية بين المسلمين بعضهم وبعض. وكل أمر جاء في وكل أمر يحدث فيه بغضاء أو كراهية بين المسلمين جاء الشرع بالنهي عنه. هذا أصل من أصول الدين، هذا الدين الحنيف، الحرص على تأليف القلوب وانشار الود والمحبة والألفة بين الناس جميعا، والنهي عن كل ما يفسد القلوب وينشر البغضاء والكراهية بين الناس. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم تكرر النهي عن أمور كثيرة، النهي عن الحسد والنجش والتباغض والتدابر. وكل هذه كما معلوم عند أهل الأصول أن الأصل في النهي التحريم، لما يأتي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد التحريم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الحسد محرم، والنجش محرم، والتباغض محرم، والتدابر محرم. ثم ختم بعد ذلك أيضا يبين عصمة، وهذه طبعا قد بيناها من قبل في الحديث، والبيع على البايع أيضا محرم. ثم أمر أولا بعد النهي هذا كله الذي أصله التحريم، جاء التذكير النبي صلى الله عليه وسلم أن كونوا عباد الله، أنتم عباد الله، فكونوا عباد الله أي استجيبوا لما أنهاكم عنه، وكونوا إخوانا، أنتم عباد الله فيجب طاعة الله عز وجل فيما أخبرتكم به، وكونوا إخوانا. ثم أيضا جاء ينهى بعد ذلك على أن إخوة الإسلام يتطلب منها أنك لا تظلم، لا تخذل، لا تكذب، لا تحقر. أيضا منهيات أخرى، كل هذه أصول في التعامل بين المسلمين. ثم بين أن التقوى في القلب، وأشار، وهذا فعل مع قول زيادة البيان كما سيأتي. ثم بين أن المسلم على المسلم كله حرام، عصمة دم المسلم وماله وعرضه، أمور عظيمة جدا. هذا الحديث فيه ما فيه من التوجيهات النبوية الأصيلة في هذا الشرع، وهي يعني أكثر من توجيه سنتناوله يعني بالتفصيل بقدر المستطاع على مناسبة هذا الشرح المتوسط على لهذا الكتاب، حتى لا نطيل عن القدر الذي نتكلم فيه دائما. نقول نبدأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا، ينهى عن الحسد، إذن الحسد محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما جاء في بعض الأحاديث، أن الحسد يأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. فالمرء يكون عنده حسنات كثيرة، لكن إذا ابتلي بالحسد، وحقيقة أن الحسد مرض قلبي عظيم جدا، قل ما ينجو منه المرء إلا أن يجاهد نفسه حقا ليخرج من هذا، لأنه أمراض القلوب أصعب من الأمراض الغير القلبية، لأن أمراض القلوب تحتاج لمعالجة. والحسد عندما يدخل في قلب امرئ فهذا حقيقة إن أراد الله به خيرا يجاهد نفسه أن يخرج من هذا، وإلا فالحسد من أعظم أمراض القلوب وأشدها على الإنسان، ومحاولة التخلص منها ليس بالأمر الهين. والحسد اختلف فيه الناس في تفسيره أو أهل العلم، ولكن أقرب التفسير بأنك تتمنى زوال النعم عن الغير، والعياذ بالله. الحاسد يتمنى زوال النعمة حتى لو كان عنده نفس النعمة وأكثر، لكن هو لا يحب هذا الخير لغيره، هو يتمنى زوال النعمة التي عند الغير. وإشكالية الحسد أن أيضا يضرب في العقيدة، بمعنى الحاسد عنده اعتقاد أحيانا ويتطور الأمر معه أن لماذا الله عز وجل أنعم على هذا، لماذا شاركني في النعمة لو كان عنده، ولماذا أنعم عليه ولم ينعم عليه. فهو يرى بأن هذا الشخص ليس أهلا لهذه النعمة، ليس أهلا لهذا المال، ليس أهلا لهذا العلم الذي عنده، ليس أهلا لهذا الخلق، ليس أهلا لكذا وكذا. فكأنه وقع في الاعتراض على قدر الله عز وجل، بل لو كأنه وهو لو وقع في الاعتراض، لأنه إذا اعتقد بأن الله عز وجل أنعم على هذا هو ليس بأهل النعمة ولا يستحق هذا الفضل من الله عز وجل، فإذا هو يعترض على إيش؟ على قضاء الله وقدره. فليس فقط ان المرض القلبي في انه يتمنى زوال النعمه من الغير، لا، ده وقع في اشد من ذلك، والاعتراض على قدر الله عز وجل. لذلك قلت مرض الحسد مرض عظيم، ويكفي انك وقعت في امر من امور الايمان او صحيح الايمان هو الاعتراض في القدر على القدر. وايضا ذهبت حسنات انك كما قال عليه السلام ان الحسد ياكل الحسنات، يعني لو عندك حسنات جبال ياكلها كما تاكل النار الحطب. دل ذلك على أنك ليل نهار أنت تحسد، قلبك مليء بالحسد على فلان والحقد والكراهية عليه وزوال النعمة. والقلب يعني كل ما هذا الاعتقاد في القلب تجد أنك تذهب حسناتك، تذهب اعتقاد خبيث جدا وفي سوء ظن لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعافي الناس من ذلك. وتجد كلمات الناس بعضهم يقول يعني حرام وربنا اعتضى لي وبعطش فلان، ده النعمة اللي عنده دي ما يستاهلهاش، ده كذا ده كذا. وهذه كلمات يقع فيها بعض الناس، وهذه تبين ما في القلب من حسد ومن اعتراض على القدر، وأيضا فيه سوء ظن بالله عز وجل أصالة. إذن لجئ والنقيد أن الشرع جاء بأن المرء يفرح لأخيه المسلم، لا يوم لأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سواء قلنا هذه في الأمور الدينية طبعا أصلها، لكن حتى في الأمور الدنيوية الإنسان يحب الخير للغير ولا يحب تمني زوال النعم عن أخيه. كيف ذلك؟ يعني المرء يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا كنت تحب لنفسك الخير هذا فتحبه لغيرك أيضا. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، ونهى قال ولا تناجشوا، والنجش بتسكين الجيم أو بفتح الجيم فأيضا يصح. وهنا قلنا لما أتى قاعدة أصولية نسير عليها، جاء النهي هنا على المضارع في لا تحسدوا لا تناجشوا لا تدابروا لا تباغضوا، فلما يأتي النهي على الفعل المضارع يعم، يكون من أسباب العموم، يعني كل أنواع الناس الحسد محرمة، كل أنواع النجش محرمة، كل أنواع التدابر محرمة، كل أنواع التباغض محرمة، لأن النهي يأتي فعل مضارع مع حدث في زمن. فلو جاء النهي أو النفي عن الزمن أو الحدث، والحدث هذا نكرة عامة كل أنواع الأحداث، يبقى هنا النجش بالسكون أو قلنا بالتحريك، هو في الأصل أن النجش هو معنى التحايل، بمعنى أن في اللغة الخداع نقول. لذلك يقال للصائد الذي يصيد الصيد ناجش، لأنه بيختل ويحتال على الصيد. فإذا هذا في معنى النجش، النجش أو النجش. فنقول وهو أيضا فيه مكر وخديعة، يعني لأنه فيه أنك بتبطل شيء باستخدام المكر والخديعة والحيلة التي مذمومة شرعا. وطبعا لها صور خاصة تأتي في المعاملات أكثر، يعني لا تنجشوا، تأتي أن تشتري سيارة تقف في السوق فيقول لك البائع 900 ألف، فيمر عليك واحد يقف، وهذه موجودة يعني أحيانا بيأجروا ناس، فقام السيارة فلان يقول له ب100، والله كويسة ده سعر، ده أنا شفت مثلها في أول السوق ب120، دي ممتازة، ده أنا لولا بس إن أنا يعني عندي ضيق فمعصر. فهو إيش كأنه يبين إنه يبين إن هذه السلعة تزيد أكثر، وقد يقول لا ده أنا ممكن أديك فيها 110 وأخذها طريقة ثانية، يعني إما يبين للمشتري بأن هذه بأعلى من ثمنها، أو هو يقول له لا ده أنا يا 100 بس أنا أخذها 105 لو حد بيكلمك أنا هزيد عليه 1000 ولا 2000 أمام الرجل وهو جالس، فيزيد في الثمن ليس لأنه يريد أن يشتري، لا ده يغر بالمشتري الأصلي ويخدع. وأحيانا بعض التجار يأتوا بناس يوقفوهم ليفعلوا ذلك، هذا حرام لأن هذا غش وخديعة، والناس يقول من غشنا فليس منه، بل الأصل النصح، النصح للمسلمين كما جاء في حديث النصيحة والنصح المسلمين، فإنك تنصحه إن وجدت السعر مناسب تقول مناسب لكن لا تزيد أو زائد، فهذا هو المقصود، لكنك تختال عليه وتحتال وتمكر، وهذا قد يكون بموافقة من البائع، فطبعا هذا يكون غشا حراما. وذلك بعض العلماء قالوا طب هل النهي هذا يقتضي الفساد؟ يعني هل البيع هذا باطل أم لا؟ الصحيح أنه هو البيع إن تم برغبة من البائع والمشتري أنه البيع صحيح ولا يقتضي الفساد هنا، لأنه النهي عن شيء خارج أركان البيع، يعني النجش منهي عنه لكن ليس من شروط البيع وأركانه الأصلية، لذلك البيع يكون صحيح، لكن يحرم إن كان البيع بقى متواطئ مع هذا الرجل وأتى به مخصوصا وأثبت ذلك المشتري، فلا أن يفسخ بعد ذلك ويقول إن هذا غش وأنه ضحك علي وغير ذلك، لكن العقد يكون صحيحا في الأصل، وهذا هو صحيح الراجح وقول الشافعية وغيره من أهل العلم. وإن كان البعض يقول لا أن مقتضى النهي يقتضي الفساد، فإذا تم النجش في بيع فيقتضي فساد هذا البيع، وقول الصحيح إن هذا النهي في معنى خارج يعني عن عن عن عن الأركان البيع وشروطه، فيصح فيه البيع لكن يأثم فيه من فعل ذلك سواء كان الشخص الخارجي أو لو تواطأ البائع، وممكن هنا كما قلت يرد المشتري الأمر بعد ذلك أن أثبت ذلك. يعني هنا فقال صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، أي يعني لا يسعى بعضكم بعضا بالخداع والحيلة، وهذا ليس فقط في يعني في الصورة التي تكلم، بل كل ما كان فيه خداع وحيلة وفيه نوع من الغش فهذا يدخل فيه النجش على المعنى اللغوي الذي قلنا فيه التحايل والخداع، لكن أكثر ما يكون في أمور البيع، لكن قد يكون في أمور أخرى في عقود زواج يكون في معاملات أخرى في أشياء أخرى فهذا لا يصح في ذلك. قال ولا تباغضوا، والتباغض هنا أيضا عام كل أنواع التباغض، يعني كل ما كان سببا لحدوث البغضاء بين المسلمين منهي عنه سواء كان بالقول أو بالفعل، فأنت ممكن تقول قول توقع به بين اثنين نميمة أو تختلف به أحد، أو أنك تقول قولا يؤدي إلى انتشار بغضاء وكراهية بين الناس كما يحدث الآن، يتكلم عن فلان ويقول له أتكلم الآخر عن فلان، أو ينشر كلمات عن قوم معين أو ناس معينين أو فئة معينة فينشر البغضاء والكراهية بين الناس عن هؤلاء، فهذا وأيضا أو يعمل عملا قد يؤدي إلى البغضاء، كل هذا منهي عنه، لأن الأصل في الشارع انتشار الود والمحبة والألفة بين المؤمنين وبين المسلمين، فكل ما كان فيه تباغض فهو حرام، حتى بالإشارة، إشارة باليد بالوجه غير ذلك، كل هذا بالتصرف بالأقوال كل هذا منهي عنه لقوله عليه وسلم ولا تباغضوا، ومفهوم المخالفة يقول بأن فيه ملام النهي عن البغضاء، وهنا الأمر بانتشار إيش المودة والألفة والحب بين الناس، فكل ما سعى فيه المرء في التباغض، وهنا طبعا نتكلم عن يعني ليس التباغض على عمومه، يعني نضطر لابد نفصل، لا تبغضوا يعني لا ننشر البغضاء، أو لا تكون أنت تبغض أحد إن كان في أمور الدنيا هذا هو المقصود، يعني لا تبغضوا الأمر من أمور الدنيا، اختلف معك في شيء في فكر في شراء في بيع في جواز في غير في كلام، فأنت لا يبغض المؤمن أخيه المؤمن، يعني كره منه كما قال سلم عن المرأة لا يبغض مؤمن مؤمنة يعني زوجة لو إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فأنت قد لا تتوافق مع أخيك المسلم أو مع صاحب لك أو مع صديق أو أحد أقارب وغير ذلك بكل شيء، فقد تكره منه شيء وقد تحبه شيء، لكن لا تكره بالكلية لا تبغضه بالكلية في أمور الدنيا أقول، لكن إن وجدت شيء لا يناسبك فابغض هذا الفعل، لكن حب له وود له في غير ذلك. لكن إن كان في أمر من أمور الدين فلا كذلك. إن كان رجل على معصية تبغضه على معصيته كما نبغض الكفار لكفرهم، نبغض العاصي لمعصيته لفسقه، فهنا قد وقد يؤدي ذلك الافتراق نعم وهجر. إذا كان في الدين فهذا لا نستطيع أن نقول لا تبغض، لا، بل الأصل بأنك تبغض من يخالف ومن يعصي الله عز وجل، لكن انظر له بعينين، عين القدر وعين الشرع. ابغضه لأنه خالف شرع الله عز وجل، وارفق به وتمنى له الهداية بعين القدر إن الله قدر ذلك، فهنا يستقيم لك الأمر. لكن لك أن تهجر لأمر الدين؟ نعم، لك أن تهجر. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك شهرا بأمر من الله عز وجل. لكن الهجر الغرض دنيوي فلا تهجر أكثر من ثلاثة أيام، لأنك هنا في أمور الدنيا. لكن في أمور الدين المسألة ترجع للمصلحة، قد تستدعي المصلحة أنك تهجره شهرا أسبوعا أسبوعين، تؤدبه وتعلمه يرجع عن ذلك. فلأن قوله صلى الله عليه وسلم أما في أمور الدنيا لا يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث. فإذا هناك هجر للدين وهناك هجر للدنيا، وقد بينا يعني لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا في أمور الدنيا مأذون لك تهجر ثلاثا، هذا حظ النفس، لكن في أمور الدين لك على حسب ما يستدعي ذلك الأمر وتنظر فيه. لكن كما قلت فيه ما فيه من النظر لهذا الشخص أيضا بعين القدر وعين الشر. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذه مسألة البيع على البيع كالخطبة على الخطبة أيضا في حديث آخر، لا يخطب بعضكم البيع على البيع له صور حقيقة، يعني في صور ممكن هذا متفق عليها، وأنك أن تبيع على أخيك قبل أثناء المساومة. يعني رجل واقف في المحل يشتري مثلا شيء موبايل أو يشتري شيء، فأقف وتساوم وذكر المواصفات والسعر وغير ذلك، ولسه هناك إيش في ركون، في ركون، فيأتي أحد يدخل عليه من المحلات الأخرى يقول له عندنا المحل الذي جانبنا أرخص 100 جنيه، وهو يرى بأن في ركون موجود الآن بين البائع والمشتري كأنه سيشتري، فهذا بيع على البيع، ما يصح هذا، ما يصح. ليش؟ لأن حدث ركون ويبدأ وسينتهي البيع، فأنت تدخل الآن تبيع على أخيه. لكن لو هو المشتري ينظر في المحل الفلاني ثم يدخل المحل الذي يليه ثم المحل الذي يليه، ممكن يقول لو كم أعطوك في محل آخر؟ قال له أعطوني 1000، قال أنا أعطيك 900. هو ما زال في المساومة، لا شيء إشكال في ذلك، هو يعني يتجول بين المحلات ليشتري، فهذا لا إشكال، هذا ليس بيع على بيع. لكن من يكون، متى يكون البيع على البيع؟ لما يحدث الركون ومقدمات العقد والاتفاق والعزم على الشراء، هنا لا يدخل أحد، هنا لا يدخل أحد. فهنا طيب هذه فيها اتفاق البعض نظر. طيب لو حدث البيع منتهى ثم رجع الذي اشترى، هذا كما يحدث الآن في المجموعات، اشتريت أختي دي واشتريت في المحل الفلاني كذا، فتقول لها ليه ده أنا وجدت في المحل الفلاني بأرخص بكذا، فتذهب المرأة ترجع ثم تشتري من هذا. البعض قال إن هنا هذا ليس بيع على بيع. ليش قالوا؟ قالوا لأن البيع قد تم، ولازم البائع ولازم المشتري، لازم البائع ولازم المشتري. فإذا إن أراد حتى علم المشتري بعد ذلك أن هناك سعر أرخص في مكان آخر فذهب إلى البائع ليرجعه، فالمسألة ليست وجوبا على البائع أن يرجع، لأنه ليس هناك خيار شرط بينهم، بل قد يرفض البائع وهذا حق له. لذلك أقول إلزام البائع برجاع السلعة خلال 14 يوما هذا منافي للشرع، ما يصح. البيع لازم إذا تم، إلا أن يشترط المشتري على البائع ويقبل البائع ذلك وفاقا، لكن إلزامه على أنه يرجع البيع وما اشترى خلال هذه المدة بدون عيب، بدون عيب أقول هذا ليس من هذا ليس صحيح. لابد أن يكون توافق بين البائع والمشتري في كل بيعة، ولا أعرف أن كثير من المحلات لا تريد ذلك، لكن هي ألزمت بطريقة ما على أن يرجع البضاعة، وهذا لا يصح. لذلك نقول إن الأصل بأن البيع تم بدون شرط خيار الشرط أن يرجع في مدة معينة، فإن أراد أن يرجع المشتري للبائع أن يرفض. فإذا لو قلنا بذلك، فإذا من أخبره على أن هناك سعر أرخص في مكان آخر وذهب المشتري ليرجع فوافق البائع، فليس على الأول الذي أخبر شيء. عند بعضهم يقولون ذلك ليس عليه شيء، لأن هو غير ملزم، بالبيع والرجع. إن قابل الرجع رجع له، يعني يفسخ له، إن لم يقبل فانتهى الأمر. والبعض قال لا يدخل أيضا، ولعل هذا فيه أفضل. ليش؟ لأنك لما ستخبر المشتري ممكن تحزنه لما تخبره أنه اشترى يعني بسعر أعلى، والبيع الشراء فيه بيع عرض وطلب، يعني لا إشكال أنك ممكن يشتري من مكان ومكان ثاني يكون أغلى وأرخص. هذه التجارة هكذا. الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري له شاة بدرهم، اشترى الشاة بدرهم، وهو اشترى شاتين بدرهم، وهو خارج باع شاة منهم بدرهم، كانه كسب 100% ورجع للشاة والدرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ممكن، اشتراه في لحظة 2 بدرهم وباعها وهو في السوق وخارج الشيء الوحيدة بدرهم. فهذا لا إشكال في ذلك، يعني يحدث هذا كذا البيع والشراء عرض وطلب وربح وخسارة أحيانا. يعني فالبعض يقول إن هذا لا يعد من النجس، وأنا أقول إن هناك قول آخر يقول إن هذا قد يدخل فيه الأساس البيع على البيع ليس النجس، لأنه قد يؤدي إلى إلزام البائع، مع أنه ليس ملزم لكن في الزمن هذا أحيانا يلزمونه. فالأفضل أن ترفع المرء ولا يخبر المشتري حتى لا يحزنه أيضا بذلك. طيب، إذا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يدخلوها في بيع على بيع، بعضهم لا يقولوا ليست بيع على بيع لأن البائع حر أنه يرجع ولا يرجع. من الخطبة أيضا قلنا إذا قدم أحد خطبة فلانة وحدث ركون وسمع بأن هناك اتفاق فلا يدخل هو يعرض نفسه، لا ينتهي يعني، لكن لو علم أنه ليس هناك ركون هي ترى وما زالت لم يجيبه فممكن يدخل، لكن إن علم في قبول وتوافق بين الاثنين فلا يقدم نفسه كخاطب. أيضا لقول صلى الله عليه وسلم لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. وهنا هذه إخوة الدين وهي أعظم من إخوة النسب. الإخوة في الدين أعظم من إخوة النسب وأعظمها فيما أرى إخوة الرحم العلم الذين يجمعهم رحم العلم بينهم، هذه إخوة عظيمة جدا، وهي طبعا من إخوة الدين. وهذه في المستبع الذي يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، قال إيش شاب أخوان تحاب في الله، اثنين تحاب في الله، كان الحب في الله من أفضل الأخوة التي تكون والتي فيها من أفضل المناقب يوم القيامة من السبع التي لا يظلهم الله عز وجل فيها في يوم لا ظل إلا ظله، أن يتحاب الاثنين الأخ وأخي في الله والأخته وأختيه في الله، هذه من أفضل أنواع القربات. قال الله عز وجل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، فهنا أولا يذكرنا بالعبودية، لكنه تعليل لما سبق من النهي، أنتم نهيتم عن الحسد، عن البغضاء، عن النجش، عن البيع على البيع، كونوا عباد الله، يعني أطيعوا الله عز وجل وحققوا العبودية التي أنتم كما عبودية القهر عبودية الطاعة أيضا، في كانوا تعليل مسألة فيما نهيتكم عنه، لأنكم لم إلا ثم قال كونوا عباد الله إخوانا، كأنكم ممكن تكونوا عباد الله لكن أعداء والعياذ بالله، فإن لم تكونوا إخوانا فستكونوا أعداء. فلا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة، وأن تكون المعاشرة بينكم بود ورفق وشفقة وملاطفة، تعاونوا على الخير. ثم بين بأن هذا مع صفاء القلوب والنصيحة للمسلمين. فإذا هذه يعني نصيحة وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عظيم جدا، بعد أن ذكر المنهيات وقال كونوا عباد الله إخوانا، أي حقكم حق الله عليكم أن تطيعوه وأن تكونوا إخوانا. وحقيقة التعاضد بين الناس والأخوة وانتشار الألفة والمحبة هو أساس قيام الدين، أنك يحدث التعاضد بين الإخوة يقام الدين وتظهر الشعائر الإسلامية، وهذا لا يكون إلا بإئتلاف القلوب، لابد من إئتلاف القلوب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا ولا تختلف فتختلف قلوبكم، جعل الاستواء والاجتماع دلالة على استواء القلوب، والاختلاف دلالة على يكون سبب اختلاف القلوب. قال الله تعالى والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بالنص وأيد المؤمنين وألف بين القلوب، تأليف القلوب بين الناس أعظم ما يكون هذا، وهذا الذي نحتاج إليه الآن، لأنه كثر الاختلاف والاختلاف ينبئ عن فرقة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الفرقة والاختلاف وأمر بالاجتماع، وهذا كله من مقاصد الشريعة، ولن يحدث التمكين في الأمة ويرجع عز الأمة إلى اجتمعت الأمة وكانت فرقة واحدة الفرقة الناجية. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم، وقال قال في الحديث نهى عن الظلم، وأنه لا يحل ظلم المسلم لأخيه المسلم، قال لا تظالموا. وأيضا هذا كل أنواع الظلم محرمة، الظلم ظلمات يوم القيامة والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا الذي ليس عنده درهم ولا دينار أو لا متاع له. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته، فيأخذ هذا من حسناته، أو فيؤخذ هذا أيضا من حسناته وهذا فيأخذ، نعم ترجع لي، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، أي الذي ضربه شتمه وأخذ ماله، فإن لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذا لابد المرء أن ينجو من الظلم، لأن هذه حقوق العباد لن يغفرها الله عز وجل. حقوق الله عز وجل يغفرها، معاصي التي يفعلها المرء بينه وبين ربه إن تاب وأحسن التوبة يغفر الله عز وجل له ويزيلها كالجبال حتى لو كانت، يجعلها ماء منثور. لكن الحقوق التي بين العباد لابد الله عز وجل يختص منها يوم القيامة، إلا أن المرء يرجع في الدنيا ويتحلى من أصحاب الحقوق، وهذه التي لابد أن يراجع المرء فيها نفسه كل يوم. هل فعلت ظلم اليوم؟ هل ظلمت أحد بقول بفعل بسب بشتم بنميمة بغيبة أخذت مالا باعتبار خطأ تكلمت في ظلمت أحد أولادي ظلمت زوجتي تعديت على الأب والأم بعقوق بالإخوة وغير ذلك وبين الناس؟ كل هذا لابد أن يراجع المرء في نفسه. هذه ظلمات، منهيك عن الظلمات التي تكون أو الظلم في أكل الأموال في الإرث والتعدي في التجارات والغش وغير ذلك عظيما لن تذهب هكذا. ولو فعلت ما فعلت من حسنات فلابد من حقوق هذه قصاص يوم القيامة، فأنت أن تنتهي من ذلك في الدنيا هذا أسهل عليك كثيرا من موقف يوم القيامة وأنت تطالب بذلك. بل لو لم يكن عندك حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ من سيئاتها ما توضع عندك، وأعظم ما يكون أن تتعرض للدماء دماء المسلم كما قال أسر في آخر الحديث سنأتي إليه، المسلم حرم الدم وماله وعرضه، ذلك المسلم ما لم يصل دما فهو في يعني في كاف، كما جاء في معنى الحديث صلى الله عليه وسلم بأن إذا أصاب دما هذا هو العظيم جدا أن يصيب دم امرئ المسلم. أسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا من ذلك. ثم ذكر الغيبة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغيبة أي نهى عن الغيبة، قال في الحديث لا يظلمه. لا الغيبة ما ذكرها في الحديث، هي الغيبة هنا من الظلم تكون، نعم لا بعد لا يظلمه لا يخذله، نعم سيأتي، لكن الغيبة أيضا من الظلم، لذلك وقال كل أنواع الظلم هذه أكثر ما تكون يعني الغيبة، لأن الغيبة طبعا أكثر ما تكون فيها المنازعات الاغتياب المرء، هذه ذكر العلماء تكلموا فيها أنك إذا اغتبت المرء ترجع تتحلل منه كالظلم، هذا ظلم في القول أيضا. فإن لم تستطع وتخشى من المفسدة بعضهم قال أن تذكره بحسناته، تذكره وتثني عليه في مجلس الذي اغتبت فيه حتى تكون يعني قد تحللت إلى ابن ذلك، أو تدعو له وتستغفر له كثيرا لعلها لا يشفع لك ويكفر عن الغيبة. قال ولا يخذله، وهنا الخذلان هذا أعظم ما يكون، وهو ترك النصرة ترك إعانة، لأن الأصل أن المسلم ينصر أخاه المسلم ولا يخذله، وهذا من تمام المحبة بأنك لا تخذل أخيك المسلم، لا تخذل أخاك المسلم. والخذلان ينافي الموالاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال والمؤمنون ولاة بعضهم أولياء بعض، الولاية تستدعي النصرة والود والمحبة وأنك التأييد له، وعكس ذلك الخذلان، أقل ما يكون تأييدا لن تنصره بالدعاء، إن لم تستطع أن تفعل له شيء دعاء له كان في هم في كرب يحتاج إلى إعانة ولا تستطيع منعته عجزت ما عندك قدرة، أقل شيء أن تنصره بالدعاء، لكن أن تخذله وتزيل عليه الهم، تزيل عليه الهم، أو أنك تتكلم في حقه أو تشمت فيه أو تنشر ذلك بين الناس، هذا خذلان، خذلان وانتقاص منه، وهذا لن يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة والتحلل. قال ولا يكذبه، وهذه مسألة مهمة كثير ما يقع فيها الناس حتى بين في التربية بين الأباء والأمهات والأولاد، لا تكذب أحد، الأصل أن المسلم صادق. والكذب كبيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يزني المؤمن قال أنا لا، قال نعم، قال يشرب الخمر قال نعم، قال لا يكذب قال لا، قال يصرف حتى المؤمن قال نعم، قال لا يكذب قال لا. إذا المؤمن حقيقي الإيمان لا يكذب، لا يقع في الكذب. ثم بين أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. المرء ويكون كذابا حتى يكتب عن الله كذابا في معنى الحديث، هذا الذي يداوم على الكذب من أعظم الأفات والكبائر، ذلك من علامات عدم الإيمان أو عدم كمال الإيمان. طبعا نحن نقول صحة الإيمان هو مسلم، لكنه انتقص منه حتى لا يظن أحد بقول الخوارج أو يقول بالتكفير بالمعاصي، لكنه كبيرا إن داوم عليها المرء واستحلها كثيرا ستستمر معه، بل هي من خصال النفاق. يعني المعاصي الأخرى أهون من الكذب، كذب من خصال النفاق، لأنه لما بيكذب ممكن يأخذ حق أحد، ممكن يلبس على أحد، ممكن يقول فيه مخالفة الظاهر عن الباطن. وقد بين سلم أن ذلك أن الإيمان المسلم لا يكون إيمانا، المؤمن لا يكون كذابا، ولذلك أنت لا تكذب ولا تكذب. وانتبه، لأن كثير من الأباء يكذبون الأبناء سريعا، وهذا خطأ، يزرع فيه في نفسه يقول أنت كذاب لا أصدقك، هذا خطأ، لأنه يهتز الثقة ويجعله يكذب صراحة بعد ذلك، قد يكون صادقا فيجد أنه في الصدق لا يصدق فيكذب بعد ذلك، يدفع للكذب. وإن حتى وجده يكذب فلا يصارحه هكذا، بل يحاول أن يستخدم معه أساليب التربية يرجع عن ذلك بالنصيحة بكذا بكذا. لكن مسألة أنك تكذب، الأصل أنك لا تكذب المسلم إلا بعد بينات وقرائن، هذا أمر آخر، لكن لا يكذبه أو لا يكذبه. وهو أيضا فيه نهي عن المرء يبشر الكذب أصالة. لكن هناك مسألة التورية لعلنا نعرج عليها، أن مسألة التورية وأنك قد تقول كلاما ظاهرا تقصد به غيره، هذه التورية، تقول كلاما وتقصد به غيرهم. وهذه جاء الشرع بثبوتها، يعني مثلا في الهجرة لما أوقف أبو بكر فيقول، فبعضهم قال له من أين أنتما؟ قال من ماء. وهناك قبيلة في العرب، قبيلة تسمى ماء، وانصرف سريعا، فمثلا قال نحن له من ماء، ويقصد هنا مثلا ماء إيه؟ أنه خلق من ماء دفيق، ماء دافق، وليست قبيلة ماء. فأتورية، وهو طبعا هنا في مقامه يريد الهجرة، أحد يعرف عنه شيء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أبو بكر، كان أبو بكر معروف عند قبائل العرب، يعني كان يسافر ويتاجر، فكان عندما يلقى أبو بكر في الطريق يقول من معك هذا، يعني هم يعرفون أبو بكر ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يتاجر أبو بكر، فقال معي هادي يهديني، ويقصد هادي يهديني، هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي، نعم هو البشير النذير هو الذي يهديني، ويقصد ذلك. فكأنهم يظنون هادي حسي، يعني يهديه إلى الطريق الذي يسير فيه، كأنه مرشد، وأنه هو أبو بكر يقول هادي معنوي الذي هو الهداية الحقيقية. فإذا التورية جاءت، لكن التورية قد تؤدي، التورية يقع فيها المرء في الحرام فتكون باطلة، وقد تكون واجبة أحيانا، كما قلنا الآن في حق النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر واجب أن الطريق هجرة مقصد أعلى فلو أن يوري، وقد تؤدي إلى أن تكون التورية جائزة فيها مصلحة حقيقة، أو جائزة ليست، يعني وقد تكون التورية ليس لها حاجة أنك توري، هذه أنواع. فإن كانت التورية حراما، بمعنى إيش حرام؟ أنك توري في الكلام لتضيع حقوق، تضيع حقوق، يعني تقف أمام قاضي ويسألك، فبدلا أن تشهد شهادة صريحة لتنصف فيها أحد الطرفين، توري في الشهادة فإيش، أو تقول كلاما يوحي، كما واحد يقول له يعني أنا الرجل هذا يطالبك بمئة ألف جنيه، يدعي عليك أنك خسرت منه ألف جنيه، مئة ألف جنيه ما عنده، بين الرجل فيريد أن يقصد، ينكر الذي مدعى عليه، فيقول له القاضي أقصد، فهو إيش يقول الرجل؟ يقول والله، أو مثلا يقول والله ما له عندي شيء. أظن الظاهر إيش الآن؟ ما له عندي شيء، كأنما نفية، وهو يقصد إنما الموصولة، يعني والله، والله الذي له عندي شيء. وطبعا الشيء هنا إيش؟ أي شيء، اللي هو إيش اللي بيدعي الثاني. يظهر للقاضي نافع، وهو يريد إيش؟ لذلك هذا اليمين لا يصح، لأن اليمين على عند القاضي على ما يقصده القاضي، ليس على ما تقصده أنت. كما قال عليه السلام: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وخاصة في القضاء لما يطلب القاضي اليمين من أحد الحلف، يبقى على ما يقصده القاضي ليس على ما تقصده أنت. إذا هذه التورية حرام، محرمة، ضيعت بها حقوق. والتورية الواجبة كما قلت ما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول أنك تعلم بأن رجل في مكان ما ويدخل الناس يريدون أن يأخذونه ظلما، فأنت توري، يسألونك هل فلان في المكان، فأنت ممكن تقول كما كان الإمام أحمد، بعضهم كان يعني يسأل عن أحد فيقول ليس هاهنا، ويشرب أصبعه، أو ليس هاهنا، ويقصد المكان الذي فيه الإصبع. لهذا إيش؟ هذا لأنه يعلم أن الرجل سيظلم أو يقتل أو يسفك دمه، فهنا التورية قد تكون أيضا واجبا. وقد تكون الأمور التورية يعني لحاجة لك. بعض الناس يتدخلون في العلاقات، يريد أن يسألك أسئلة، يعني إيش؟ من أين دخلك؟ كم راتبك؟ طب هل أنت سافرت ولا مش موجود بقالك يومين؟ أنت سافرت؟ يريد أن يتدخل. أو ماذا فعل ابنك؟ ماذا فعل بنتك؟ فأنت تتحرج، فتريد أنك توري. فلك هنا أن تقول بالتورية كلمات ما الله مش موجود، نعم كنت برا، كنت في الخارج، وتقصد خارج البيت، خارج المنطقة، ولا تريد أن تقول خارج مثلا البلد وغير ذلك مثلا وغير ذلك. هذه قد تورية لحاجة لا بأس لذلك إن اضطررت إلى ذلك. لكن لو كانت التورية لغير حاجة أو لغير مصلحة أو ليس في واجب أو غير ذلك، فهنا لا يكسر منها المرء، لأنها حقيقة أنت بتظهر شيء وتخالفه، فقد يستفيد منها المرء فيوقع نفسه في النفاق والعياذ بالله والكسب. لذلك إن لم تكن هناك حاجة بذلك فلا تفعلها. ويعني قد حدث أيضا، ذكرت في صلح الحديبية لما جاء عمر بن سلم وقال له: ألست تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: نعم، لكني لم أقل هذا العام، وإن أكأتيه ومطوف به. وفعلا مثلا ما قصد هذا العام، وقصد أنك ستأتيه، لكن ما كان يعلم إذا كان هذا العام أو غير هذا العام. المهم أن التورية على قدرها تفعل، ولا يتوسع فيها، لأن قد تؤدي إلى إظهار للغير ما ليس بالحقيقة، فيوقع المرء بكذا. خاصة أهل الالتزام والاستقامة لابد يحتاطوا في ذلك، حتى لو اتهمونا من العوامي بالخدش في المرؤات أو غير ذلك. قال: ولا يحقره، ألا يحتقر المسلم أخاه المسلم بأنه، وهذه كثيرة موجودة، احتقار هذا اللي يسموه التنمر، أنك تحتقر المسلم. وطبعا الاحتقار موجود بقى على طوائف، بلدان معينة، أقوام معينة، أصحاب حرف معينة، هذا يحدث أسوأ. هذه جاهلية، نوع من الجاهلية، نوع من الجاهلية، من أخلاق الجاهلية. لابد ده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتقر المسلم أخاه المسلم، فلا ينقص منه، ولا يعتقد أنه وضيعا دونيا غير ذلك، لأجل بقى مثلا أنه من بلد الفلانية نسب، لأجل أنه حرفة معينة. كل هذه من الأمور التي فيها ما فيها من أخلاق الجاهلية، التي جاء الإسلام بالنهي عنها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنهي أهل المسلمين أن يقعون في ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله أبره. ظاهره أمامك إيش؟ إنه أشعث وأغبر، ويعني هو رجل فقير أو أصحاب، لكن يرفع يده عند الله عز وجل، لو أقسم لأبره الله عز وجل. المسألة التقوى، المدار العبد ليس على النسب ولا على المظهر ولا على المال ولا على الوظيفة، لا، النظر كله على إيمانه، على توحيده، على على على حق تعاطي مع ربه. فالاستهزاء بالناس، خاصة ما يحدث كثير الآن وانتشر في المواقع اللي هي النكت يسمونها، هذا أمر فيه استهزاء. وقدر ما يكون يعني تكون النكتة على قوم أو على طائفة أو على أناس، هذا لا يصح، هذا استهزاء واحتقار، هذا ما يصح. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا من الشر أن تحقر ذلك، وتتكلم في أناس وأقوام وغير ذلك، لابد تنضبط. يعني خصوم ما قال المسلم على كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذه قد بيناها من قبل في حديث أخرى بالشروحات، بأن المسلم كما جاء في خطبة الوداع عليه وسلم، بأنه قال إن أموالكم وأموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شعركم هذا، في زمن في كل هذا بينها. وفي عصمة دم المؤمن المسلم، يعصم ماله فلا يؤخذ بغير حق، يعصم دمه فلا يقتل بغير حق، يعصم عرضه فلا يتعرض على عرضه بغيبة بنميمة بقصف بغير ذلك. كل هذا بين سلم، وهذا كلام عظيم جدا. ثلاث كلمات هذه تحتاج أصلا لمحاضرات، لأننا الآن أصبح المسلم مباح من المسلمين ومن غير المسلمين. يباح ماله فيؤخذ منه بغير حق ويعتدى على أمواله وأملاكه، يباح دمه فيقتل بغير حق وتشفك الدماء، ويباح عرضه ويتكلم فيه بغير حق، والله المشتكى إلى الله المشتكى إلى الله المشتكى عن ذلك. فقد تهاون الناس، فأين عصمة المسلم؟ ده الكافر له عصمة لما يدخل في بلاد المسلمين، عصمة للمال وعصمة للدم وعصمة لأهله بأهل بيته وأعراضهم وغير ذلك، لأنه أخذ الأمان من المسلمين. فكيف بالمسلم الذي هو أصلا في أمان من الله عز وجل؟ كيف يتعرض له أصلا ويغفل هذا الأمان في دمه وماله وعرضه؟ هذا أمر عظيم جدا. ومثلا يشدد المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا في حديث أبي بكر في خطبة الوداع، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، شهر ذو الحجة في يوم عرفة في البلد الحرام، أعظم من كده إيش؟ ومع ذلك تجد الناس يتهاونون في ذلك ويتعرضون ويستبيحون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وهذا من أعظم الحرمات عند الله جل في علاه. نكتفي بهذا القدر في هذا الحديث على ما يعني التزمنا به في شرح الكتاب من أوله، شرح متوسط ليس يعني مستفيض، نضع فيه الوصول بقدر من نستطيع المعاني، ولعل نتوسع في شروحات الكتب السنة نفسها، سواء الصحيحان أو السنة الأخرى، عندما يتوسط ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.